فكرك اهز مهداك يا عبده، اهز مهداك يا عبد الله، اهز مهداك يا عبد الله، وعاين على المهد يا ابني وتمر دلالي، وعاين على المهد خالي يا ابني وتمر دلالي. اهز مهدك يا عبد الله. بارك الله لك، مأجور ان شاء الله. هذا النص رحم الله والديك. اهز مهدك يا عبد الله، اهز مهدك. ما يعدلنا لا والله، الله ما يعدلنا، هذا البشر ما ينعدل الا كل شر. وعاين على مهد خالي يا ابني وتمر دلال، وعاين عالما يا ابني وتمر دلال، اهز مهدك يا عبد الله، اهز مهدك يا عبد الله، وعاين عبد الله. سريت بيرباك يا اللي يرباك هد عيني، اكو مجال وراك، دلنا شوي دلنا، اكو مجال عيني شامع. يا عبد الله سريت بيرباك، بارك الله بكم. يا عبد الله سريت بيرباك يا اللي رباك هد مني، يا عبد الله جنيت أرجاك لدهري والكيب ورسني، يا عبد الله عقوب عينك دهري بيك سودن، سهم فقدك يا عبد الله، سهم فقدك يا عبد الله، ومني خلنا كمل، ومني غايب يهلا يا ابني وتهلا. الى المرحوم الشيخ سعيد الكربلائي، يا عبد الله سريت بيرباك يا اللي رباك هدمني، يا عبد الله جنيت ارجاك لدهري والكيب ورسني، يا عبد الله عقوب عينك دهري بيك سودن، سهم فقدك يا عبد الله، سهم فقدك يا عبد الله، ومني غايب يهلال يا ابن الله. اهز مهدك يا عبد الله، ثور بارك قلبي وبصعب حملك يا عبد الله شكثور بارك قلبي وبصعب حملك يا عبد الله القلب غذاك وانت سلويت بوقتك يا عبد الله شكثور ناغاك يومي بنا غيري شفتك اقول تعود يا عبد الله اقول تعود يا عبد الله ودهري خيب عمر يا يا عبد الله بعدي صواب قلبي لا تيظين يلتم يا عبد الله القلب لهاب عليك وعيني تهمل دم يا عبد الله يا ريح الهاب يا جوجة بسعيد اليبسة جفا سعدي يا عبد الله جفا سعدي يا عبد الله وريتك تنظر الحال يا ابني دارت والقلب وجر يا عبد الله سدايا عليك دارت والقلب وجر وسهم البين حار ناديك سهم بالقلب أثر يا عبد الله العطش مضبيك ونيران العطش تسعر شطف فيها يا عبد الله شطف فيها يا عبد الله وانظر شخصك يقبح يا انا بقلبي خمس جروح الزن وش يسول. أنا بقلبي خمس جروح خزنا وش يسول. ناس تساعدي المهموم والناس الفقراء ومن لا هم مثلي بالحسرات ولا ون او مثل ون. اصبح وامسى بالحسرات وهم البيه شاتل. حزنانا يشوفوني وانا عالق قوي ضوعا همي يعود ليا ابني ويا ضفر طولي ابني ويا الشعر دي بالشيخ سامي الخفاجي الكربلائي. انا امي البينين الغاب ابو سعدي وانهدم بيتي. انا امي البينين الغاب سعدي وانهدم بيتي. عيني مساهرة وما ضيعت تربيتي ردت لحفيتي وصيت وليدي نفى وذي وصيتي. وشلون ارضى وضحيت بيهم ارتفع عصيتي. همي يعود لير ابني وياقف بطولي ابني ويا ربيتي واهي الزمهود دواتم الأوام الغالي. سهرانة واعد نجوم بيهن كم نواجيم خالي. بدمي كان رضاعة شبول حيدر وتلوى في تحالي. وبيهم مالي حان عيناي الالي وخلاص دلالي. همي او لا يردو ابني عاني وجعفاري وعباس وعبد الله اللي يزيل الهم. عاني وجعفاري وعباس وعبد الله اللي يزيل الهم. بيهم شيح مولي تالام بس رب العواريش يعلم. مني تبرى وعيت بيهم خليت خضيبوني بدم. خلي نجي ريح قلبي خلي نجي ريح قلبي وقلبي الزهرة خلي يسلم. همي لا ليلي الناس لا تغمض العين عبد الرسول حسن الخفاجي الكربلائي. لا وين فكرك؟ هذا النص، هذا النص. لا لين لين الناس لا تغمض العين، ساه الفكر وين راي ابني ريحت وين، وانا down. اسمعني واجلك